وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوط. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسولنا وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بقيام الليل. تقدم في ذلك آيات وأحاديث كلها دالة على فضل قيام الليل. فقيام الليل سنة مؤكدة، وهو من فعل عباد الله الصالحين، ومن أخلاق عباد الرحمن، وهو خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأفضل الخلق. كان يقوم الليل ويتهجد عملا بقوله سبحانه: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا، وعملا بقوله سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان من صفة عبادة الرحمن التهجد بالليل. قال تعالى: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. ومن صفاتهم خضوع لله والعناية بالعمل الصالح، ولهذا ذكر الله عنه صفات كثيرة. ومن صفات المتقين قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة في الغالب، وربما صلى 13، يصلي بكل اثنتين ويطيل القراءة والركوع والسجود. قال عائشة رضي الله عنها: كان سجوده قدر ما يقرأ أحده 50 آية. وفي حديث ابن مسعود أنه قام معه ذات ليلة فأطال قيام، حتى هم ابن مسعود أن يجلس من طول القيام. وذكر حذيفة أنه قام في ليلة فقرأ في ركعة البقرة والنساء وآل عمران، يقف عند كل آية فيها تسبيح يسبح، كل آية فيها دعاء يدعو، كل في آية فيها تعوذ يتعوذ. هذا هو السنة لطالب حسب التيسير، إذا تيسر للإنسان وعنده قدرة يتهجد ويطيل في قيامه وركوعه وسجوده. والمشروع يكون ركوعه وسجوده وجلسه بين السجدتين واعتدال بعد الركوع قريبا من قيامه، يعني متقاربة، تكون الصلاة معتدلة متقاربة. قال عمر بن عاص رضي الله عنه: طبقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركعته فاعتزاله بعد الركوع فسجته فجسده بين التسليم بين السجدتين قريبا من السهو. ومعناه اذا اطال القراءه طول الركوع والسجود، واذا خف القراءه خف الركوع والسجود، فصلاته متقاربه ومعتدله. والانسان يعمل ما يستطيع، لا يشق على نفسه، المهم ان يصلي من الليل ما تيسر، ويطيل حسب طاقته وحسب راحته في قراءته وركوعه وسجوده. حديث جابر يقول: أفضل القيام أفضل القنوت، يعني طول القيام. فأفضل الصلاة طول القيام، يعني يكون يطيل في قيامه وقراءته وتدبره. والمقصود من القراءة تدبر والتعقل والفهم والعمل، ولهذا قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. هو أنزل للذكرى والبلاغ والبيان والحث والتحذير والترغيب والترهيب لا لمجرد القراءة. ومع ذلك القراءة فيها فضل عظيم، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن إذا كان مع ذلك يعتني بالعمل كان خيرا إلى خير وفضلا إلى فضل. وفق الله جميعا. بعد الركوع قائما ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أهل الثناء والمجد حق ما قالت، وكل ذكر لما نعلي ما أعطيت ولا معطي ما أنت ولا ينفع ولا جد. نكرر الحمد والثناء كرر الحمد من السجدتين، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يدعو يكرر يعني اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم اغفر لي ولوالدي. كرر الدعاء. أحسن الله إليك. السؤال والتعوذ في الفريضة أو في النافلة أحسن الله إليك إذا مر بآية مثلا؟ في المحفوظ عنه في تهجد في الليل، أما في الفريضة ما كان يقف في الفريضة، كان يستمع في قراءة عليه الصلاة والسلام، لكن في الفريضة في التهجد كان يعمل هذا الشيء، يقف عند كل آية في صلاة في الليل في النافلة. أحسن الله إليك. من فعلها في الفريضة ننكر عليه أحسن الله، من فعلها في الفريضة لا أعلم بالرأس، لكن تركها أفضل في الفريضة لأن أشق على الناس. ترتيب الصور جاء في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، كأن هذا في أول ثم قدمت آل عمران على النساء، ولهذا الصحابة قدموها في لما جمعوا المصحف. هممت بأمر سوء، هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا طال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر؟ نعم، أقول قول الصحابي هممت بأمر سوء، هل يؤخذ من هذا؟ يعني أمر نسبي، يجلس والنبي واقف ولا هو جائز، النافلة يجب أن تصلي قاعد، لأن قصدي أنه يومه مناسب أن يجلس والنبي قائم ومسعود شباب وقوي. إن شاء الله إليكم. ضابط التشبه بالكافرين، الزي خاص بهم، الزي اللي خاص بهم وهم ما يفعلها مسلمون، ما يكون التشبه إلا بهذا الشيء. نعم هذا هو، نعم. أما إذا كان مشترك ما يشبه تشبه، مثل ركوب الطائرة ما هو تشبه، ركوب السيارة ما هو تشبه، ركوب القطار ما هو تشبه، لأنه مشترك، الرمي بالمدفع وغيرها من الأشياء التي جدت حديثا. ما يعني الله إليك إلا ما كان من زيه الخاص أو في كفرهم من أول بالله، هذا أشد وشد. بالنسبة للدعاء في السجود، هل الإنسان يشارك والديه وذريته؟ نعم، يدعو ما فيه. هل الإنسان يشارك فيها والديه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ ما يكون عبد من ربه وسائل، فأكثر الدعاء يدعو لنفسه ولوالديه المسلمين. نعم. وللمسلمين. نعم. ولمشايخه ولزملائه. نعم. ولمن أحسن إليه. نعم، جزاك الله خيرا. شيخ الإمام لو طال الإمام في المغرب في آل عمران ودخل رجل وعنده شغل، ممكن يخرج من الصلاة؟ إذا كان شغل يعني مهم، مثل قصة الصحابي لما صف مع معاذ، فضل معاذ انفرد، صار صاحبنا واضح عندها في حرثنا واضح خاف عليها وعذره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طول له أهمية يشق على الناس. صلى الله إليك. أحيانا يصير مثلا إمام طوال في ناس يجلسون، هل ينكر عليهم الشيخ أو إذا كان عاجزا، إذا كان يشق عليهم الناس ما ينكر عليهم، لأن الناس فيهم الشايب وفيهم العاجز. الله لا لا صلى الله إليك. في بعض يقول يعني قوي ما يجلس ما يجلس الفريضة ما يجلس. الله لا لا صلى الله إليك. لكن في مثل قيام رمضان وفي التهجد لا بأس. قلت في بعض البلدان العربية تلبس ملابس تشبه ملابس الكافرين لكنها غير مقصودة لهم يا شيخ، تعارفوا عليها أنها ملابسهم مثل البنطلونات والقمصان، ما دام يلبسها المسلمون